بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خلف بين الطريق. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أن السنة مخالفة الطريق، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف بين الطريق يدل على أهمية صلاة العيد، إذ أنها امتازت باختصاصها بكون الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر. المسألة الثانية يدل على دقة متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقوة حفظهم، فمع تباعد زمن العيد إلا أنهم حفظوا ما كان يفعله في كل مرة في العيد. المسألة الثالثة يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في اقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى في سلوك الطريق. والمسألة الرابعة يدل على أن السنة يوم العيد الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر. حتى لو كان أحدهما أبعد من الآخر. والمسألة الخامسة لم يأتي نص في بيان الحكمة من ذلك، قد علله بعض العلماء بكثرة الخطاء، وبعضهم قال لي يلقي السلام على الناس في الذهاب والعودة، والعلم عند الله. والمسألة السادسة قوله خالف بين الطريق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المسجد النبوي صلاة العيد، لأن بيته ملاصق للمسجد النبوي، فقوله خالف في الطريق يدل على أن المصلى ليس في المسجد النبوي. ثم قال أبي داود عن ابن عمر نحوه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. وساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان معنى خالف بين الطريق، وهو أن يذهب من طريق ويعود مكان آخر. ثم ذلك قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيد مشروعية التوسعة على النفس في العيدين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يدل على أنه مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلدة اختارها الله له وهي المدينة، ولم يكن سكنها قبل قط، فهاجر إليها تارك موطنه مكة في ذات الله لنشر دين الله لعباد الله. والمسألة الثانية قوله ولهم يومان يلعبون فيهما يدل على تأثر أهل المدينة من قبل بمن حولهم من اليهود، إذ كانوا يحتفلون في أول السنة الشمسية وفي نصفها. والمسألة الثالثة قوله ولهم يومان يلعبون فيهما يدل على تحريف اليهود لدينهم، إذ يتخذون الآن أكثر من عيد لهم. والمسألة الثالثة قال ولهم يومان يلعبون فيهما يدل على أنه متقرر في الأديان التوسعة على النفس في يوم العيد، وأتى الإسلام بخير من ذلك كما سيأتي. والمسألة الرابعة قوله قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يدل على كمال شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الشرائع، فحتى عيدنا خير من عيدهم من عيد من سبقنا من الأمم. والمسألة الخامسة المسألة السادسة قول قد أبدلكم الله يدل على أن الله عز وجل هو الذي من علينا بالدين فله الحمد على ذلك، قال سبحانه بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. والمسألة السابعة قوله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر يدل على أن أعيادنا خير من أعيادهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرية التي فيه أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله، أما ما عندهم فقال يلعبون فيهما، وديننا مع اللعب المباح أكل وشرب وذكر له سبحانه. والمسألة الثامنة قوله يوم الأضحى ويوم الفطر يدل على أنه لا عيد مشروع سوى هذين العيدين اللذين قيدهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قرأه أبو داود والنسائي بسند الصحيح. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين. نعم يا سلمان. نعم شيخ. أعطنا فائدة تركناها. النهي عن اتخاذ أي يوم من أيام السنة في أي مناسبة أو فعل معين والمداومة عليه، لأن فعل ذلك وعد أي سنة. لا الحين كلامك الأخير نقض الأول. عد كلامك وركز فيه عشان أقول لك صح ولا لا. النهي عن اتخاذ أي يوم من أيام السنة في يعني في احتفال أو مناسبة معينة، لأن فعل ذلك لأن فعل هذا الشيء يعد عيد. أيوة إذا حدد فيه. نعم نعم. طيب بسألك يا عبود، على كلام الشيخ سلمان لو أنت متزوج مثلا بعد 5 سنين سويت حفلة بمناسبة الزواج مرة في حياتك سويتها كذا يصلح؟ إذا كان مقيد تاريخ الزواج ما يصح، وإذا كان وليمة يعني للزواج صح. إذا صارت وليمة أنت مثلا لو تزوجت في 10/7 وسويت بعد 5 سنين عزيمة في 10/7 ما يصح، مرة واحدة سويتها بس ما يصح، لأن التاريخ معتبر يعني يعتبر نفس التاريخ صار عيد. وش تعرف العيد يا شيخ؟ العيد يعني ما يعني ما يحتفل فيه إلا إذاعات نفسها بسبب يعني نفس الموعد هذا. اي نعم. شتور العاتي؟ أحسن الله إليك، ما في إشكال لأنه لا يعد عيدا إذا كان فعلا مرة واحدة. إذا مرة واحدة ما في بس. العيد اسم لما يعود في كل سنة، في كل 10/7 يلا تعالوا عشان تزوج تعالوا، هذا ما يصلح. زي عيد ميلاد مثلا ما يصلح. لكن يخشى الواحد أن يكون وسيلة للشيء الثاني. عرفت يا الشيخ عبود؟ نعم. لو واحد قال بسويها مرة نقول له أحسن لك لا تسويها، يمكن بكرة يجيك الشيطان وسوي مرة ثانية. طيب يا صيب الحصين، طيب خلاص خلصنا العيد، قلنا ما يجوز في الزواج وفي يوم العيد. طيب لو بمناسبة تخرجك، تخرج الواحد تخرج من الجامعة، كان تخرجه في 10 شوال، كل 10 شوال سوي عزيمة، وش تقول؟ استغفر الله تبارك رب. ها؟ نعم في التبديل غير التبديل في يعتاد. لا هو لا تبذير ولا لأنه يعتاد ذي ولا ذي؟ لا يعتاد. يعني يصلح ولا ما يصلح؟ نعم. أي ما يصلح، نفس الكلام. يعني المقصود سواء كان فرح عام أو فرح خاص كله في النهاية. يعني فرح عام المسلمين مثلا بفتح، مثلا بفتح مكة مثلا، أو بفرح خاص وزواج الواحد ولا نجاحه ولا سكنه في البيت وهكذا. تمام. طيب الشيخ علي يحيى تعطينا شيء جديد، يعني فائدة تعطيه نقصد. شوف البطيئة المكتوبة ما تفتح. مخالفة أهل الأديان المحرفة وأهل البدع. وش قلت عدي شيخ؟ وجوب مخالفة أهل الأديان المحرفة وأهل البدع. صحيح. تمام. طيب يا علي حميد. نعم اليوم ما شفنا صورته علي حميد. طيب يا عبد الهادي. نعم عطنا له. أن في حديث جابر العيد كان يدل على عيد الأضحى والفطر، ومع ذلك الشمع يعرف عيدا. نعم نعم شيخ عبد الغفور. نعم نعم شيخ عبد الغفور. طيب